يراني احد من العرب في هذا الموقف، ولكن اطلب منك طلبا. قال ما هو؟ قال ان اصحبك، انا عايز اصحبك. قال ما الذي يجعلني اقبل رجلا رعديدا مثلك؟ انت مين انت سبحانك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت. المهم صاحبه، قال نحن نسير نحو اليمامة. على فين؟ قال له امشي انت ساكت. فضلوا ماشيين، جم على حي في خيم. قال له يا عم في هذه الخيمة الموت الأحمر. يا ستار. قال له وبعدين نعمل ايه؟ قال له اما ان تدخل لتأتي لي ببغيتي، او ان اتركك عند الفرسين وادخل انا لبغيتي. قال له انت اعلم. فاعطاني لجامة، فاحتقرت نفسي انني بعد ان كنت فارسا اصبحت سائسا. بساس جراش بمسك الايه؟ عمرو بن معد الكرب زعيم اللي خبر ابيض سايس. والله الشجاعه برضه لها ثمن. المهم فدخل الرجل الخيمه الشاب، واذا معه فتاه ما رايت مثل جمالها قط، فاركبها ناقه كانت مناقه، ثم قال يا عمرو سر بنا واحرسنا من الخلف. هو ركب فرس والعروس المخطوفه، دي لها قصه تانية بس احكي لكم ان شاء الله ايه في الحجه باذن الله. فانتوا في الحكايات تحبوها بشكل الله الله الله. انا كده ضيعت الخطبه خلاص، ضيعت الخطبه علينا. هتروح المهم لا بس الخطبه دي مش تضيع ان شاء الله، لانها في اشياء تخصك. المهم يعني ولا زوجتك هتنساها ان شاء الله. الخطبه يعني تاريخيه سبحان الله، من التاريخ وليس من التاريخ، يعني تأرخ للعلاقات بين الايه المعاملة الطيبة التي تتم بين الازواج والزوجات سبحان الله من فضل الله. المهم فقال اني ارى خيولا تلحقنا. قال جاء وقت القتال. لي ثلاث خيول، رجل كبير ضخم الجثة واثنين شباب ومترشحين السيوف، ده قتال ابو البنت واخويها. قال يا ابن اخي اعد الامانة الي، عيب ان العربي يخطف بنت من داخل خيمه سبحان الله. قال له ما جئت حتى تصرفني، انا جاي مخصوص عشان كده، انت ما تقدرش ترجعني. قال يا غلام اقتله، بيقول لولد من الاولاد اقتله. فنزل الولد من على الفرس وقاتل الشاب العنيد العجيب ده، فهذا الشاب قتل اخو البنت، فدفع الرجل بابنه الثاني فقتله الفارس. يا الله. فقال الرجل انا غير ولدي، انا رجل فارس قديم ومخضرم، فانسى ان تقتلني. نزل فقتله، ولكن اذا بالبنت تطعن الفارس فتقتله انتقاما لايه؟ لابيها ولحاله الخطف ولاخويها. فاخذت زمام ناقتها باربعه خيول فرسيه، يعني الفرسين الثلاث خيول والفرس بتاع مين؟ الفارس العجيب ده سبحان الله. والناقه ربطهم في بعض وقالت الى اين يا عمرو؟ فانت لست بصاحب لي، انت واخدني على فين؟ اعدني الى خيمتي. قال لا. قالت اذا اقاتلك. وقبضت قبضه على سيفي حتى شعرت بعظامي تتكسر. خبر ابيض، وده رايحه فين دي؟ دي العيله صعبه. فلما خشيت منها قتلتها. فهذا هو اشجع الناس يا امير المؤمنين. انت عايز تقابل مين من الثلاثه ان شاء الله؟ بس حكايه كده. نلقاكم على خير، لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.